خلاص. واللقب مش برفعة أو بضعة، واحد يسموه مثلا سليمان بطة مثلا، الله، يبقى اللقب اللقب فيه حطة شوية، إنما هو يكره الاسم ده ما تقولولوش، ما تنبذوش بالألقاب، ما تجيبش لقب. أهي هي برضو اللي حصلت لمين؟ لستنا عائشة لما قالت لصفية يا يهودية الله، لما تجيب له حاجة هو ينفر أن تقولها، ما يصحش تقولها. ليه؟ لأن دي يهيب فيه غرائز الغضب عليك، لأن لو كنت بتحترم كنت تجيب له أحب الأسماء إليه، تشوف مين أحب الأسماء إليه تقدر تقولها. ولذلك قالوا في الفقهاء إذا واحد أذنب ذنب ثم تاب منه خلاص إياك أن تذكره بذنبه. واحد كان بيشرب خمر والناس وسكر وبيدخل ويقول لك، وبعدين تاب خلاص وبقى كويس قوي، اللي يقول له يا خمور جاي يبقى قذف فيه. ليه؟ لانه بقى اصبح لقبا مكروها له. اللي بيلعب قمار وبعدين تاب عن القمار تقول له يا امرتي، اوعى تقول له يا امرتي، خلاص ما دام تاب واستقام انتهى. فاليهوديه اللي هي صفيه اسلمت، ما كانش صح ان انا اقول لها ايه يا يهوديه. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله تجيب له حاجة وحشة بعد ما أسلم تذكره ليه بالماضي السيء، ما يصحش تذكره بالإيه بالماضي السيء، لأنه يكره هذا الإيه هذا اللقب. ولذلك ادعوا الناس بأحب الأسماء إليهم. نعم. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم اللي هو هتجيب له اللي فيه عيب بعد أن آمن، هيبقى صفة وحشة. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب عن ذلك فأولئك هم الظالمون. لأن من حق صاحب الدم إذا تاب عنه أن لا يذكر به، وإلا يبقى تذكره به كبت لإيه؟ لعجلته ولمشاعره ولأرمانه، تقولها له خلاص. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما هو الظن؟ هو القاطر يخطر بالبال عن اي شيء. نقوم نقول هو ظن حسن ولا ظن سيء؟ المنهي عنه الظن السيء اللي هترتب عليه عقوبه، ترتب عليه بغض، ترتب عليه كره. انما الظن الحسن ما فيش ابدا اي مانع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل صحابته بانه ما يجعلش فيهم حتى ظن يخطر بسوء. رسول الله كان معتكفا ثم جاء الصفية لتطلب منه شيئا وهي طبعا محتجبة، خرج أبو بكر وعمر فرأى النبي واقف ويمين وهي وحده، قاموا رجعوا، قال يعني مش عايزين ايه النبي يشوفهم، هم شافوه. قال على رسلكما، اقف انت وهو، انها صفية. الله بيقول لهم انها صفية ليه؟ عشان ما يجيش فيهم ظن سيء. قالوا له عليك يا رسول الله الظن؟ قال إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، فحسم المسألة عشان ما يبقاش فيه إيه، ما يبقاش فيه ظن خالص، عشان المسألة تبقى إيه، تبقى صافي. إذن الظن نوعين، ولذلك هناك ظن السوء، إنما في ظن إيه، وهناك في حديث الإفك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لما شافوا اللي هو صفوان بن معطل جاي بش عائشة بعد، لأنها تخلفت في الركب، كانت في قضاء حاجتها حينما هم الركب بالمسير في غزوة بني المصطلق، فلما طلعت لقت الركب مشي، وقالت علة ذلك وكان النساء خفافا لم يثقل، يعني لما شالوا الرحل بتاعها كده على الجمل ما حسوش بان ما فيش حد. ففي واحد بيبقى يدور في مكان الاستراحات ومكان المبيت عشان يشوف حد نسي حاجة، حد اخر يعني معقب، يمشي بقى في المكان كله يشوف حد نسي حاجة حد. فوجد مين؟ عائشة والركب سبعه خلاص. فادار له ظهرها، ولما أدار ظهرها همت تدخل في الهودج، وبعدين شال الهودج وحطه ومشوا من العدم. لما الناس سقفوا صفوان جايب عائشة قلبها كانت مختلي بيه، فلو أن فيه ظن حسن